أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا اشتريت من محل تجاري أغراضا عديدة وعند الدفع يخصم لي البائع جزءا من القيمة، هل هذا جائز؟ وإذا كان جائزا وأردت استرجاع بعض الأغراض، هل يخصم لي جزءا من القيمة أم يلزم بإعطاء مبلغ القيمة كاملا؟ أثابكم الله. هذه مسألتان: يجوز للبائع أن يقول لك إن هذه السلع الموجودة داخل المحل أبيعك بالسعر المكتوب على نفس البضاعة، فأخذت 4 أو 5 سلع ثم جئت فخفض بعد أن حسب الجملة، خفض لك من السعر كما شاء وقدر بالقدر الذي يشاء، فهذا جائز وليس فيه حرج. يجوز للإنسان أن يقول أبيعك 10، فإذا جئت تدفع قال أعطني 9 أعطني 8 من حقي، وليس ملزما أن يكون بنفس القيمة إلا في حالة واحدة، وهي إذا أراد أن يرفع نقول لا أنت ملزم بما اتفق عليه، وأما إذا أراد أن يخفض وأن ييسر فلا بأس بذلك ولا حرج. المال ماله، إن شاء أخذه كله، وإن شاء أن يقول لك خذها كلها هدية من حقه لأنه ماله، ما دام أنه بطيبة نفس منه يستوي أن يسامح في الكل أو يسامح في الجزء. المسألة الثانية: فإذا رددت له البضاعة، فإن كنت قد رددت له البضاعة فهل يرد لك التخفيض، يعطيك نفس المبلغ بالتخفيض أو يعطيك أصل القيمة؟ هذا راجع إليه. إن أعطاك بدون تخفيض فهذا رجوع في الهبة، وهذا ليس بمحمود لأنه وهبك هذا القدر ثم عاد في هبته، لأن الاتفاق بينكما 10، فإذا خفض إلى 9 فحينئذ إذا رددت البضاعة عاملك بالأصل ولم يسقط، قال لك هذه 10 ولم يسقط عنك تخفيضها، فهذا نوع من الرجوع. إلا أنه يشكل على هذا أن الهبة تملك بالقبض، وأنك في هذه الحالة حينما قبضت كأنك تملك بنفس القيمة، والذي يرده لك المبلغ المخفض، وهذا أقرب من جهة النظر، أقرب أنه يرد لك بقدر بنسبة المبلغ بشرط أن يكون الرد بموجب شرعي. وهذه المسألة تحتاج إلى بسط لأنها راجعة إلى مسألة إذا اشترى أكثر من سلعة وظهر العيب في بعض السلع، ولها فيها كلام عند العلماء فيه تفصيل ويصعب بسطه، يعني تحتاج إلى درس كامل فيه رد بعض السلعة وإلغاء بعض الصفقة، هذا فيه تفصيل عند العلماء رحمهم الله، والخلاف فيه مشهور، والله تعالى أعلم.